هذه الأغنية المرحة الخفيفة غني لي شوي شوي لبيرم وزكريا. Be rabbi. Get up. وهكذا أيها السادة تختتم هذه السهرة الرائعة الغنية الفنية التي أحيتها درة الفن الآنسة أم كلثوم، وقدمت لكم فيها ثلاثا من أغنياتها العذبة الجميلة. قدمتها بتلك الأغنية الرقيقة المرحة التي صاغها لفظا الأستاذ بيرم التونسي، وصور لحنها الأستاذ زكريا أحمد. أغنية شوي شوي التي استمعنا إليها من قبل، ولكن أم كلثوم تضفي دائما جدة وجمالا كلما رددت وكلما غنت أغانيها. وكأني وأنا أستمع إلى هذه الأغنية كأني أستمع إلى لحن جديد وإلى صوت جديد وإلى نغمة جديدة. أيها السادة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.